إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. صوت رخيم وملامح تملك كل أدوات التعبير، هذه سمات تسكن في الفنان الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية بالأمس الأربعاء عن عمر ناهز 79 عاما. من الصعب أن تضع تصنيفا لهذا الفنان الاستثنائي الذي يرى كثير من النقاد أنه تألق في كل روافد الإبداع، تاركا إرثا ضخما في خزائن السينما والدراما والمسرح بالمشاركة في 150 فيلما وأكثر من 60 عملا دراميا و20 مسرحية. فكانت البداية بمسرحية الحلم من تأليف محمد سالم ومن إخراج عبد الرحيم الزرقاني، وتوالت بعد ذلك عروضه الناجحة وطني عكا، سليمان الحلبي، عودة الغائب. ومن المسرح انتقل إلى السينما بأدوار صغيرة في أعمال مهمة مثل شيء من الخوف أمام محمود مرسي وشادية، وبذكاء شديد تقدم لخانة الفتى الأول، وكان فيلم نحن لا نزرع الشوك أول بطولة مطلقة في تاريخه. وهج ياسين على شاشة السينما وبأفلام بارزة سيطر على أغلبها الطابع الوطني مثل الرصاصة لا تزال في جيبي، حائط البطولات الصعود للهوية، كما تألق في الدراما التلفزيونية حيث ضم سجله الفني أعمالا بارزة مثل العصيان، سوء العصر، وعد مش مكتوب، اللقاء الثاني وغيرهم. في هذا اللقاء نسترجع معا بعضا من هذا المشوار الفني الضخم للفنان الكبير محمود ياسين في آخر لقاء إذاعي كان من نصيب نجوم في سماء المحروسة. الفنان القدير الأستاذ محمود ياسين، كل سنة وحضرتك بخير وأسرتك الكريمة. عليك عليك وعلى المصريين وعلى العرب وعلى الناس في الدنيا كلها بالخير والسعادة والبركة، يعكس على الدنيا كلها السعادة والهناء إن شاء الله. نجم كبير وتاريخ طويل ومشوار حافل، أتشوق إلى الحديث عن نشأته، خاصة عندما تعود إلى إحدى مدن القناة، محافظة بورسعيد. والله شوفي، يعني هو طبعا أنا مش غريب عن هذا المضمون أو هذا الوعي، لأني أنا زي ما قلت لحضرتك تشرفت بإني اتولدت في مدينة اسمها بورسعيد على الشاطئ وعلى الأمواج التي تحمل إلينا لصوصية وإجرام ثقافة من الثقافات الأوروبية، مطامح لأرض مصر، لخير مصر، لحدود الوطن، الحقارات واللصوصية والناب لثروات شعوب، سواء من قاراتهم أنفسهم أوروبا مثلا أو قاراتنا إفريقيا اللي كانت مرتع للصوصية والسرقات والحمق الاستعماري العدو. فإحنا كنا على الشاطئ في بورسعيد وقدامنا تمثال ننظر إليه على أنه تمثال يرتبط بتاريخ في حركة الوطن، نعم بليسيبس ومعمول بشكل كويس كل حاجة، لكنه يذكرنا بالاستعمار. بالاستعمار، طب نعمل فيه إيه؟ نهبده بحاجة تسقطه من فوقنا إلى البحر، ولا نقول لا ده جزء من تاريخ هم شافوا مننا أصعب أيام مرت عليهم في تاريخهم في الفترة اللي كانوا بيحتلوا أرضنا وبلادنا ومدننا، الاستعمار الإنجليزي وما كان يلحقه من الأراضيش من فرنسا وبعض دول أوروبا الجبانة اللي هي بتركب موجات الحمق والغباوة والاستعمار الروح الاستعمارية. هذا كان زمان، أنا يعني مش النهاردة. أنا حضرتك متشبع بمرارة هؤلاء، فأنت على رأس مدن القناة، على رأس كل ده، لكن هم عارفين إن هم سيزاحوا بمجرد شنكلة بس. لا يعني ده ما نقدرش إنه مستعمرونا. أنت بتتكلم على بلد اسمها مصر. بتكلم على جندي اسمه مصري. أيوة، أنت بتتكلم على وطن اسمه مصر بالجندي المصري أيضا بكل مقومات المصرية من عمق التاريخ. مين دول؟ مين دول؟ وسيادتك كنت أكثر أبطال حرب أكتوبر في تاريخ السينما المصري، وإذا قلنا أن للسينما المصرية 7 أفلام عن حرب أكتوبر فلحضرتك 6 أفلام، يعني مش هنقول معظم ولكن كل الأفلام. وعلى رأس هذه الأفلام التي ما زالت بتردد على رأس هذه الأفلام الحربية إلى اليوم، الرصاصة لا تزال في جيبي، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. لو استدعيت مع حضرتك في هذه الأونة ذكرياتك التي لم ولن تنسى عن هذا العمل. هو عشان برضو ما بقاش يعني ظلمت حاجة لا أهمية، في قبلها فترة الاستنزاف عملنا فيلم شديد الأهمية، وهو في المرجعية التاريخية لتسجيل أعمال شديدة الأهمية في التاريخ الوطني للسينما الوطنية، كان أول الدفعات التي تخرجت في المعهد العالي للسينما في بداياته الفنان السينمائي الكبير محمد راضي، كنت أنا ظهرت يعني، فبقيت أنا بطلهم، بقيت ألعب معظم الأفلام اللي هم بيخرجوها. هم أغنية على الممر قبله، وده إخراج علي عبد الخالق، وكنت أنا بطل هذا الفيلم. ده كان اتعمل في فترة الاستنزاف قبل أن تقوم حرب أكتوبر. وقامت الحرب. وقامت الحرب بعد كده عملنا الرصاصة لا تزال في جيبي. أول فيلم من إنتاج شركة مصرية قبل أن يباع، وكان إحسان عبد القدوس كتب ما يزيد عن 50% من الرواية، وبالاتفاق مع صديق عمره رمسيس نجيب وهو القامة الكبيرة كأديب عظيم في تاريخ الأدب المصري أستاذ إحسان عبد القدوس، اتفقا على أنه ده هيبقى أول فيلم يشارك به شركة رمسيس نجيب، وهي شركة إنتاج كبيرة بكل الخبرات الضخمة العملاقة. ورمسيس نجيب هو أول من قدمني في أول فيلم لي اللي هو نحن لا نزرع الشوك مع حسين كمال، أول من قدمني كبطل في السينما المصرية. لكن هنا كان من إخراج حسام الدين مصطفى اللي هو الرصاصة لا تزال في جيبي، وهذا هو أول فيلم مصري يسهم بوفرة في اكتساب خبرات كبيرة ضخمة في تنفيذ وإبداع فيلم حربي عن أحداث أكتوبر بالمنهج الأكاديمي السينما المصرية من خريجي المعهد العالي للسينما الذين يقدمون إبداعا شديد النقاء وشديد الجودة وشديد الرقي لسينما مختلفة لجيل مختلف. كنت أنا أول أبطال أول أفلامهم الرصاصة لا تزال في جيبي، هو من أهم الأفلام التي يرد ذكرها باعتبارها مرحلة تاريخية لمخرج من المخرجين الشباب الذين تخرجوا في أكاديمية الفنون زميل محمد راضي. هل تتذكر أصعب مشهد واجه حضرتك وأنت على الجبهة في تصوير كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي؟ لكن دايما عندنا مشكلة في إشكالية، وأذكر أن الفريق تحسين شنن الذي صار قيادة شامخة في قوات مصر العسكرية في الجيش المصري، وأنا ما بنساش لقطة على شاطئ قناة السويس وهو بيقول لي يا محمود خلي بالك ما تروحش ناحية اليمين قوي لأن هناك هم لهم معسكر، وبيكلمني على الجغرافيا بيني وبينها 30 متر وإحنا هم قدامنا على ضفة القناة، إحنا بنصور في الحتة دي هم على الناحية التانية من قناة السويس، فبيقول لي خلي بالك ماشي كده واحنا وانا بصور الشط، فاقول له لا انا بس بخرج من الكادر اللي عندك اللي في الكاميرات، فاقول له لا ما تخرجش قوي خليك بره واحنا في المونتاج هنشيلك حاجات كده يعني. الرصاصة دي معايا من سنتين، كنت شايلها عشان اقتل واحد دمر حياتي، لما رحت سينا كانت معايا، ولما قامت الحرب وحصل اللي حصل برضو كانت معايا. النهارده انا محتار اقتل بيها مين ولا مين، كل يوم بيمر عليا بحس اني كنت غلطان. رصاصة واحدة مش كفاية، كان لازم ارجع بعشرة بمية بألف. لا يا محمد اوعى تنهار، كل اللي حصل وحكيت لي عنه انا شفته وعشته واعترف اني كنت على وشك الانهيار فعلا، لكن ده طبيعي بعد هزيمة اي دولة، بعد الهزيمة لازم يطلع على السطح نفايات وتموت فينا حاجات حلوة كنا بنحبها، لكن المعدن الاصيل عمره ما يصدي، ومصر اصيلة. الرصاصة دي يا محمد ليها مكان واحد، صدر الطيارة اللي طردك، صدر العسكري المحتل الأرض اللي مدفون فيها زمايلنا، لو دول ماتوا كل النفايات هتموت والصدى هيخرج من حياتنا. إذا كانت بداية حضرتك مسرحية وعشقك الأول الذي جاء بك من بورسعيد إلى القاهرة كان المسرح القومي، إلا أن نجم حضرتك سطع بشكل كبير ومنقطع نظير في تاريخ السينما المصرية، وكنت في فترة من أهم فترات تاريخ السينما المصرية فتى السينما الأول. أعطتني أكثر مما أستحق. ليه بقول كده؟ أنا كنت أستحق، لكن السينما وهي قد أعطتني كل شيء، أدوار البطولة والأفلام شديدة الأهمية لكبار وأهم الأدباء والكتاب وكتاب السيناريو وكبار المشتغلين بالإخراج بالسيناريو بالتصوير أكبر الإمكانيات، وفي مقدمتهم الذين تخرجوا في أكاديمية الفنون في المعهد العالي للسينما من المعهد الجديد الذي بشر بمستقبل جبار وعظيم للسينما المصرية، المعهد العالي للسينما بدفعاتي الأولى اللي كلهم أصدقائي اللي هم دفعاتي أنا دفعي اللي أنا هم تخرجوا وأنا تخرجت وابتديت أشتغل في السينما وابتديت أشتغل في أفلامهم فعلي عبد الخالي ومحمد راضي وغيرهم وغيره ومذكور ثابت يعني لو عدت أذكر لك أسماء دول أول أفلامهم أنا اللي عملها، ما كانش حد يفكر ينتج فيلم إلا ومع محمود ياسين، لو عرضت محمود ياسين هنا ثقة في موهبة يعني هذا الفنان. واحد أعرفهم من خلال المسرح بيجوني في المسرح القومي وبيدخلوا عندي في غرفتي في وراء الكواليس ويقعدوا معايا أثناء العرض واسيبهم شوية على المسرح في الأوضة وخش أعمل مشهد وارجع لهم أقول لهم تدخلوا يقعدوا في الصالة يقولوا احنا شفناها 100 مرة هنشوفها كل يوم يعني مثلا يعني بدأت بطلا من خلال فيلم سينمائي شهير أيضا وعلامة من علامات السينما المصرية وهو نحن لا نزرع الشوك مع السيدة الكبيرة شادية. أن تبدأ ببطولة بهذا الحجم لم يكن شيء صعب واختيار يحسب لحضرتك وقتها؟ شوفي شادية أنت بتكلمي على نموذج شديد الرقي وتاريخ بوعي وقيم روحية يشهد الزمن عليها لهذا النموذج الرائع لفنانة مصرية عربية اسمها شادية في الغناء وفي التمثيل. هي أول من يدافع عني مع المخرج الذي تحمس لي حسين كمال، لكن هي اللي تقافله في وسط الاستوديو تقول له بقول لك إيه الراجل غلط في إيه، الراجل بيعمل شغله، فيقول لها يا شادي أنا عارف والله بس أنا كيف عليه، فتقول له معلش هو بيتوتر كده أنا كمان بتوتر ما ينفعش نتوتر كده زعل أنا ما تزعلش محمود. شوفي جمالها الرقي في الأداء الطربي الغنائي، فيقول لها لا خلاص حقكم علي والله قوي، بيبقى التوتر المحبة يعني الخوف عشان خايف علي، وبالتالي الحمد لله يعني شقيت طريقي في السينما اللي كانت بتديني أكثر مما أستحق. ومن أمام يا سيد كفاك سهر أنا أعلم معك يا سيد. مش معقول اللي بتعملي ده سيدة، انت هلكت معاك. المهم ربنا يوفقك وتنجح إن شاء الله. مش هخلي تعبك معايا روح حضر، مش هنسالك اللي بتعمليه ده ابدا. ما تقولش كده يا محمد، انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. اقوم اعمل لك شاي؟ لا المره دي خليك انت قاعده مستريحه وانا اللي هعمل واسيكي معايا، ايه رايك؟ وده معقول؟ ليه لا، خليك قاعده زي ما انت. خدمتك يا سحمه، انت واحده مننا، ربنا يتمها نعمه. كنت ناوي هديك هديه غاليه بمناسبه نجاحك، ما لقيتش اغلى من دي، ايدي بكرسي بصونك ما تبعد عني ولاد الحرام. كان نفسي اجيبها ده. فنان القدير محمود ياسين، هل النجاح في المسرح من الممكن أن يسبب نجاح في السينما والدراما، أم أنه ليس بالضرورة من نجح في هذا الفن الصعب ينجح في باقي الفنون؟ لا، هو اللي ينجح في المسرح يبقى ما عندوش مشكلة، يبقى كل شيء بقى سهل بعد كده. إذا كنت تحدثت عن مدى الرقي التي كانت تتمتع به وأيضا التنوع الفنانة الكبيرة والقديرة شادية في نحن لا نزرع الشوك، إذن ماذا تقول إذن عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في أفواه وأرانب، وهو نجاح آخر يحسب للفنان الكبير والقدير محمود ياسين؟ الله يخليك، الله يخليك. شوف، هو كرم الله إن أنا ظهرت في فترة وفي محيط ما بيعملش للأشياء ذات القيمة. يعني أنا رايح على رواية ليوسف السباعي، إيه أكتر من كده؟ بس أنا كمان جاي من بطقطق من بورسعيد، بتكلم بصراحة يعني، معلش يعني مفيش حد يعني إيه يعرف أكتر من اللي أنا أعرفه، وإن كان هو سبقني وعرف الحتة دي أنا ما بسيبوش، لازم أجيب عرفها منين واشوفها، فيبص يلاقيني انا بتكلم فيها زي ما هو بيتكلم فيها. والله يعني ما كنتش اتاخر، عارف انا قيمة الثقافه. يعني اذا كان الفنان يتمتع بذكاء شديد فهو يحمل نصف نجاحه في مشواره. ما فيش كلام، كلهم كانوا يعني اجيال شديده الوعي ايضا، وكانوا يحبوا الفنان المثقف القارئ المطلع. خلي بالك، افواه وارانب احسان عبد القدوس، أنا كنت في زمان عبقرية عالمية اسمها إحسان عبد القدوس، همثله قدام مين؟ ومين اللي اختاره عشان ياخد منه الرواية دي؟ فاتن حمامة، وكانت انقطعت عن السينما بقالها 6 سنوات، ثم تنامت إلي المعلومات، وصلت لي من عن طريق مين؟ يوسف السباعي. وعن طريق مين؟ رمسيس نجيب. ومين؟ وبركات. دول ناس بيحبوني وكانوا يحبوا اللي أنا بقدمه، الطعم اللي أنا بقدمه، وأنا ما أعرفش أشتغل إلا مع العمالقة دول. أنا تعلمت منهم حاجات كتير قوي. شوفي بقى مين بطل أفواه وأرانب؟ فاتن حمامة. إزاي بقيت أنا بطل أفواه وأرانب أمام سيدة الشاشة العربية؟ بنصوره فين؟ في استوديو كان واخده رمسيس نجيب، وهو استوديو تاريخي في تاريخ السينمائيين القدامى، كلهم يعرفوا عملوا فيها أروع أعمالهم، اسمه ناصبيان. أنا عارف فاتن حمامة ما اشتغلتش بقالها سنين، بقالها 6 سنين أو 5 سنين، وأنا حابة بطل قدامها. إيه ده؟ بطل قدام فاتن حمامة، والناس دي فيهم خبرات السنين واللي عملوه في السينما زمن الفن في الزمن الجميل، يخليهم أساتذة القيم والأخلاقيات والنقاء والرعاية والحد للجداد والحفاظ عليهم. فعملت مع فاتن حمامة واحدة من روايات إحسان عبد القدوس، البديع اللي أنا حفظ رواياته من بورسعيد، الخيط الرفيع يعني، يقول لي إيش معنى الودة؟ فبقيت أنا بطل الخيط الرفيع أمام العملاقة، فعملته وكان نجاح باهر. وده كان أول عودة للسيدة الشاشة العربية من أوروبا في لندن وباريس بعد غياب 5 إلى 6 سنوات، ورجع بقى عن طريق يوسف السباعي اللي هو ماضي معاه وهو اللي بلغني. فاتن رجع وطلبك انت، وانا عارف انها حطلبك انت لما وريها نحن لا نزرع الشوك، هتقول لي ايه؟ هتتفازلك بقى وتتمطط عليها، هتضيع الفرصة، مش مني، من فاتن حمامة. انت هتعمل كده؟ تقول لها انت بتقول ايه؟ انا يجيني فرصة كده واطيرها مني وانت مش هتقبل ومش هتسمعي؟ اه والله، كان كده علاقات انسانية جميلة يعني. تاني مرة على طول بعدها بسنة سنة ونص كنت مع شادية بقيت مع فاتن حمام. عايز ايه؟ عايز ايه تاني الواد ده؟ لما اشتغل مع شادية ورمسيس نجيب وإحسان عبد القدوس عملوا فيلم كسر الدنيا ورمسيس نجيب عمل له عادي احتكار. غيرك مش هيبصلي كده، هيقولوا شوف البنت اللي ضحكت على الباب ولفت عليه واتجوزيته وهي حته خدامه. ما تقوليش خدامه يا نعمت. هي دي الحقيقه يا بيه، شفت حتى حضرتك اهو زعلت منها. لا يا بيه لا، ده انا لو حوافقك يعني هحكم عليك بالشقه. الشقه اني ما اتجوزكيش يا نعمت. يا بيه ارحم نفسك، النبي ترحم نفسك، ده انت هتكرهني كده. انا ما اقدرش ابدا، الحكايه دي صعبه عليا. ولا صعب ولا حاجه يا نعمت، احنا في الاول هنتحمل شويه صدمات لكن بعد كده الامر الواقع هيفرض نفسه. نعمت احنا الاثنين مع بعض قوه. وده يا بيه انا ضعيفه. ده انت بضعفك ده اقوى شخصيه عرفتها في حياتي. أعتقد أن الفنان ثقافة من الدرجة الأولى، وأتصور أن كم الكتب الموجودة هنا بمكتبة حضرتك الخاصة والأوسمة والجوائز والنياشين التي لاحظتها منذ الوهلة الأولى منذ دخولي هنا مكتب حضرتك، بالتالي ليس غريبا أن تكون فتى الشاشة الأول وأن تبدأ هذه البدايات القوية المطلقة وأمام كل هؤلاء العمالقة. الله يحفظك. يعني الحمد لله من سن الثمانية أو التسع سنوات وأنا واخد المسألة بشكل جاد، وما أقولكش أنا يعني جديد في هذا، أنا بلدي كده، بورسعيد كده، بورسعيد قلت لك هي البلد الوحيدة في العالم فيها نادي مسرح، فيها نادي أرقى نادي اسمه نادي المسرح، مش فيلا واحدة ولا اتنين، أربع فيلات على مساحة فدان. الفنان القدير محمود ياسين، اسمح لي إذا انتقلت بحضرتك إلى مرحلة ثالثة لا تقل نجاحا عن النجاحات التي ذكرت خلال هذه السهرة وهي خاصة بالدراما المصرية، واسمح لي أتوقف عند بعض العلامات التي لم ولن تنسى في تاريخ الدراما المصرية. من هذه العلامات مسلسل العصيان، وهذا العمل الذي حقق نجاحا جماهيريا منقطع النظير، ربما كان متابع حتى من الدول التي هي خارج مصر. عن كواليس هذا العمل وقبول حضرتك لهذا الدور ماذا تتذكر عنه؟ الدنيا كانت بتتغير، هي أقوى مننا بالذات في الحركة الفنية، لأنه في الحركة الفنية مهما كان ليك من سطوة ومن تاريخ ومن تمركز على ذاتك وحرصك عليها وخوفك عليها، مهما كان من وعيك وثقافتك وقراءاتك، يبقى أنها سوق الحياة أمامي، وحركتي داخل هذه الحياة هي أسواق، علي أن أتعامل مع كل ما هو في الأسواق، وبخاصة سوق الفن وبخصوصية أكثر. سوق التمثيل، خصوصية التمثيل بتاعتي دي موجودة في خصوصية عالمية لفن شديد العظمة في منطقتنا اسمه فن السينما. أنا محدش يربكني عن القوم ولا عن المسرح، لكن كمان محدش يربكني عن المنطق وعن التألق والدخول في عوالم أخرى جديدة عليا. طبعا يعني من الأعمال التي تلامس شغاف القلوب والأفئدة والعلاقات الإنسانية البيتوتية بين أبناء الأسرة من أجيال مختلفة في مراحلهم التربوية والتعليمية وفي الحارات وفي العمائر الكبيرة والتناقضات اللي موجودة في الأحياء الشعبية، اللي تلاقي عمارة فخمة وضخمة وعملاقة وتلاقي جنبها بيت صغير كده شديد الأسرية وشديد الرقة والعزوبة، وسطوحه جميلة وعاملين فيها قاعدة ويطلوا على مطلات الشوارع والحارة والسكنة الأسرية العائلية شديدة العزوبة والطيبة والإنسانية. تذكرني على طول، احنا كنا ساكنين في بورسعيد في حارة شهيرة للغاية غير مراكي، عبارة عن حي كامل مباني فيلات كلها أبدعها شركة قناة السويس. أبويا كان بيشتغل في شركة قناة السويس، فتنقلنا من بيت في أرقى حي في المدينة مجموعة فيلات شركة قناة السويس، حديقة كبيرة وبيت بمدرج داخلي سلم كده بين الدور الأرضي اللي هو الفخامة والاستحجارات الاستقبال المساحات الكبيرة، ثم حديقة، والدور الثاني اللي فيه غرف النوم، وأنا واحد من 10 أشقاء. توليفة جميلة جدا من عنصر إنساني تربوي قيمي أخلاقي الأسيان، يعني كان تركيبة من الإنسانيات، العلاقات الإنسانية اللي متدخلة تنسج خيوط عديدة شديدة الرهافة والإنسانية لأجيال متعددة موجودة عايشة مع بعض وجنب بعض في مباني كثيرة جنب بعض، لمناقشة ومراجعة كل قيمنا الإنسانية والأخلاقية والتربوية والتعليمية في مدينتنا. بشوفها بعرفهم أنا، يعني كأن هم دول اللي معايا في المسلسل. قفلت المية ليه يا عثمان؟ المية الموجودة كفاية يا عمي. أيوة على رأيك، الأرض انخلت زيادة عن حقها بتبوظ. كل شيء في الدنيا انخد زيادة عن حقه بيتلف أمله، حتى بني آدم. ايه مالك يا عم، شكلك متغير قوي كده ليه؟ باين عليا يا عثمان. في ايه؟ احكيلي، اتكلم معاي. تزعل لو قلتلك اني بعدت البهجة تأديله الامان وعزمه يجيني؟ غلطان يا عمي، اللي زي بهجة دي محتاج بندقية تتفرغ فيه. لساك مقهور منه عشان ما خد منك ناهد؟ لو كان حافظ عليها كنت سامحته. الأعمار بيد الله. ايوه يبقى سامحته يا عمي. وعانت عليك بيتك؟ بيتك ناهد، حبيبة قلبك. مرارة فراقها في قلبي ما بتروحش. وانا جيت الامان ليه؟ لو كنت عايز تقتله قول لي اني اخلصك منه. عاوزني اختم حياتي بكبيرة من الكبائر الا قتل النفس يا عثمان، ما ياخد الروح الا اللي خلقها. على الاقل ما كانش لازم تعفى عنه. عاوز الحق، انا عفيت عنه لما لقيت ابني اللي من صلبي عمل اللي اكتر منه. عاصم عشان حكايتي يعني؟ ولد عمك رفع علي قضية حج، عايز يتحكم في كل مالي وانا عايش. عاصم عايز يموتني بالحياة. حج عاصم عايز يحجر عليك ليه؟ لا سمح الله، كنت مجنون؟ مش بعيد يقول للقاضي يا ابويا مجنون عشان يحكم. لا حول ولا قوة الا بالله. ونعم بالله، لما ابني يعمل معايا كده اعمل ايه يا عثمان؟ اتجنن بحقه وحقيقي؟ لا تقف قصاده وتعلمه الادب. هعلم راجل عنده 50 سنة اذا كان قليل الحياة. يجي ايه اللي عمله بهجت جنب اللي عمله عاصم؟ الاتنين يستاهلوا الذبح. ايوه بس بهجت معذور، الطمع ملا عينه وقلبه، لكن ابني عاصم ليه يعمل كده؟ ليه يعمل كده وانا عمري ما حسبته؟ انا كان ممكن اسيب له الجمل بما حمل، لكن لا مش ممكن، لاني عارف انه بياكل مال اليتيم ويظلم، يظلم المسكين عشان معاه وليا ما بترحمش. علامة أخرى فارقة أيضا في تاريخ الدراما المصرية لم ولن تنسى، نجحت بشكل يحسب للفنان القدير والكبير محمود ياسين، حلمي عسكر في سوق العصر. يكفي أن تقولي حلمي عسكر. صحيح الله صحيح، لأن ده واحد من الأدوار اللي ما كانش جديد عليا. ليه؟ واسمحيلي أن أنا أقول لك ليه. لأنه أنا واحد أكيد أنت سمعتي أني ما فيش سنة مرت عليا في تاريخ السينمائي ما كنتش مشارك في على الأقل 6-7 أفلام بطل. ده كان بيعمل كل أفلام السينما المصرية، وكان دايما فيها كل الأدوار، لكن ما فيهاش الدور اللي أنا أشتاق إليه وأتمنى لو أنه عرض عليا. كان بيعرض لكن جزئيات من الشخصية اللي أنا هكلمك عليها في سوق العصر يجيني من واسع قوي، شخصية شديدة الطرافة والعظمة والإبداع في من كتب، شخصية حلمي عسكر، هذا الشخصية الشريرة اللي بيشتغل في جهاز يسمح له يدخل في إفساد الحياة النقية وهدوء الأسر والمشاعر والارتباط الإنساني والتلاحم اللي بين أبناء الحارة أو الأسرة الكبيرة أو العلاقات الإنسانية اللي بتربط بين أفراد كثيرين من أجيال مختلفة لقيم عالية في النشأة وفي التربية وفي التعليم وفي احتلال أفضل المواقع في مجتمعها. هذا الشخص الشرير البشع المخيف، وكان بينتمي إلى أحد أجهزة المخابرات في صورتها غير الإيجابية السلبية. دي شخصية كان دايما موجودة، كان استغلال النفوذ. استغلال النفوذ. اسمح لي يا سيد المستشار. تفضل. وتوضيح بسيط يمني أعرضه على معليك. إحنا وقفنا مع المغذية، عوضناهم وساعدناهم علشان خاطر الوالد المرحوم وموقفه إلى جانب الثورة، لدرجة إن أنا جوزت بنتي لأخوه طبعا بعد وفاة الوالد. ويبقى مدير مكتبي دلوقتي. أما حكاية إنه يتقبض على سيد بتهمة الاشتراك في تنظيم شيوعي ضد الثورة وضد البلد، فأنا ما أقدرش أساعد. مصلحة الثورة والبلد أهم من الأشخاص. هدوء. كمل يا حلمي بيه. ده موقف سيد، وهو نفس الموقف اللي منصور اللي طلع من السجن بيطالب بحقه في الثورة، بيعتبر نفسه من رجالتها وشايف انه ادى عمره كله للثورة وما خدش منها حاجة. مسألة قتله لفودة ابو حطب دي مسألة خاصة خالص. كان عاوز يتجوز واحدة من عندهم، كان بيحبها، اللي هي اتجوزت اخوه فعلا. اما فودة ابو حاطب ده جدع بلطجي، منصور قتله في خناقه. ليه التعلق بطهاره الثوره والثوريين وهو قاتل لهدف بعيد تماما؟ ازاي انا اقدر مع التهمه الاخيره دي اقف جنبه؟ ازاي؟ الفنان القدير الأستاذ محمود ياسين، هل من الله على حضرتك بأداء فريضة الحج؟ وما هو أكثر الأدعية التي قمت بها وأنت واقف على جبل عرفات وقتها؟ أنا حجيت يمكن 5 مرات بحمد الله. وعملت عمرات عديدة. يعني تعرف الحج شهيرة؟ طبعا. يعني من الناس اللي يرتادوا هذه الذكرى الحبيبة الغالية إلى الأراضي المقدسة، إلى هذا الموقع الحبيب الأثير الغالي على قلب كل مسلم. وهي كانت ما كانتش عملتها يمكن إلا مرة، لكن أنا كنت عملتها مرة واثنين ويمكن 3، وبالتالي كان لازم أكرر مع الحاجة في السفر. ورحنا مرة واثنين وثلاثة مع بعض، يعني بيكون حاجات من الرحلات شديدة الأهمية في حياتها وحياتي، ومش أقل من 5 مرات على الأقل. يعني مكان يلجأ إليه الإنسان يعني طلبا للرحمة والتوفيق والحماية والحدب والرعاية للأهل والأسرة في كل أجيالها، وبخاصة الصغار، وبخاصة الطامحين لتحقيق نتائج هامة في حياتهم وطموحاتهم. فكل ده بتبقى مع أيام مهرجان لأحلام ومطامح الإنسان لنفسه ومن قبلها أسرته. فطبعا بيدعي وبيتمنى ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يمنحه هذه القدرة ويمنحه التوفيق في كل هذه الأشياء. أن هذه السهرة لم تتطرق إلى كل أعمال وتاريخ الفنان القدير محمود ياسين، ولكن عزائي الوحيد أننا سعدنا بأننا كنا في سهرة خاصة مع فتى هشاشة الأول في فترة من أهم فترات تاريخ السينما المصري، وعلامة كبيرة في الفن المصري والعربي. قدم جميع الأدوار وفي جميع المراحل العمرية المختلفة، وجميعها أثبتت النجاح الكبير. الفنان القدير محمود ياسين، كل عام وحضرتك بألف خير، ودائما دوام الصحة والنجاح والتوفيق. ربنا يبارك فيك ويسعدك ويهنيك، وبسم الله ما شاء الله عليك على اتساع دائرة النضوج والوعي لكل القيم الإبداعية الهامة في حياتنا كفنانين بنشتغل بالفن أو بنكتب عن الفن أو نناقش قضايا الفن زي حضرتك كده. لابد أن يكون لنا كل هذه الإلمامات بكل هذه المناهج وكل هذه القيم الثقافية والروحية والقيم العقلية، لازم تكون موجودة حتى يكون الفنان قادرا على أن يعكس إبداعات حقيقية تناقش قضايا الوطن والأمة و قضايانا شديدة الأهمية في جميع الأجيال. جزيل الشكر وعظيم الاحترام. وبعد صراع مع المرض استمر 7 سنوات، فارق المقاتل الحياة. المقاتل، هذا اللقب الذي أطلقه عليه النقاد باعتباره من أفضل من جسدوا البطولة في حرب أكتوبر في تاريخ السينما المصرية. ويشاء القدر أن يرحل في شهر الانتصار مثلما كان مجسدا للبطولة لحرب أكتوبر في تاريخ السينما المصرية. رحل عنا في شهر أكتوبر تاركا خلفه سيرة عطرة وميراثا من الفن الرائع. رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين الذي سيظل بإرثه نجما من نجوم في سماء المحروسة. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.